إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نستهل الكلام موصولا بعد انقطاع طويل في الكلام على كتاب الشرك بين القديم وبين الحديث، حتى ننتهي أيضا منه بفضل الله جل في علاه. فقد أنهانا ربنا من كتاب الإيمان، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وننشر ذلك بين الناس. فاليوم الكلام على يعني تعطيل الربوبية أو الشرك في الربوبية، كما قلنا أنها من أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأفحش الذنب، الشرك بالله جل في علاه. والشرك بالله يكون شركا في الربوبية أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات. وكما قلنا هذا أظلم الظلم وأفحش الذنب، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال الله جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. وقال الله جل في علاه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لذلك يعني في بعض الإسرائيليات وبعض الأثار تبين ذلك: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي. ألوان وأنواع الشرك في العصر الحديث، قد تكلمنا عن صور منه، وتتجلى هذه الصور في العلمانية وأيضا في القوميات والعلمانية. هذه المظاهر من أعظم مظاهر الشرك في ربوبية الله جل في علاه، لأنها تعطيل لربوبية الله جل في علاه، بل تعطيل للإلهية والربوبية والأسماء والصفات. العلمانية معناها اللا دينية، هذا الأصل فيها. أنا أتكلم الآن عن هذه المسائل والظواهر التي تقسم الدين قسما قويا، سأتكلم عنها بإجمال، لأن الأصل عندي أن أبين المسألة بوضوح وبجلاء لطالب العلم، وأيضا نتكلم معه على التأصيل العلمي، لأن المسألة عندنا أهم شيء عندنا هو التأصيل العلمي في كل المسائل. فهذه المسائل لابد من الحذاري ثم الحذاري من هذه المسائل. العلمانية هي الأصل فيها الدنيوية، يعني العلمانية والعلماني، من العلماني؟ العلماني هذا الذي يهتم اهتماما بالغا بالدنيا، الضرورة القصوى عنده هي الدنيا، إصلاح الدنيا بأسرها، خرب الدين ما خرب الدين، هذا لا شأن لا يهمه. الذي يهمه هو إعمار الدنيا بما يستطيع من إعمارها، والتمكن في الدنيا بما يستطيع أن يتمكن من الدنيا. لذلك ما تراه إلا يعني ملهوفا على الدنيا، يلهث خلفها لهثا عظيما، ومن نزعه فيها يقتله، أو قل إنه يكون ألد أعدائي هو الذي ينزعه في هذه الدنيا، يعيش له وما يعيش إلا للدنيا. وهذه دلالة واضحة جدا أن العلماني لا ينظر إلى مسألة الدين ولا الآخرة، حتى وإن كان يؤمن بأن هناك آخرة، هناك سؤال، هناك بعث، هناك يعني اختبار في الدنيا، هناك فرائض، هناك واجبات، لا يهتم بمثل هذا، لا يهتم بها بحال من الأحوال. وإن كان كما قلت يعلم ذلك وأنه سيمثل بين يدي الله جل في علاه ويسأل عن كل هذا، لكن انصباب الاهتمام عنده هو الدنيا. لذلك العلماني هو اللا ديني، ده الصحيح، العلمانية هي اللا دينية، وهي جماعة يعني هو قل طائفة من الطوائف أو حالة من الحالات الاجتماعية التي تنبئ بالاهتمام الأقصى أو أقصى الاهتمام عندهم هو أمر الدنيا، الذين يعني هي حالة اجتماعية يعني تنبئ بالضرورة القصوى للاهتمام بالدنيا وبحذافير الدنيا بكلية كلمة الدنيا، بإعمار الدنيا، بالزرع، بالسقاء، بالبناية، بالمال، بالذهب، بالفضة. المهم أن الدنيا هي أهم شاغل يشغل هذا العلماني. مع الأمر الثاني بقيد طبعا مع فصل الدين تماما، مع يعني طمس معالم الدين وطمس أسس الدين وأصول الدين. لا يريد دينا، لا يستطيع أن يسمع عن الديانة شيئا، ولا يريد أن يسمع عن الديانة شيئا بحال من الأحوال، حتى رسم أو اسم الدين ما يريده. فهذا أصل العلماني، أنه من أهم أهدافه هو فصل الدين عن الدنيا، هو فصل الدين عن الدنيا. الدين لا يرتبط في الدنيا بشيء من الدنيا بحال من الأحوال. هذا إذا ارتضى بالدين يرتضي به في السرادقات، فقط في الصوامع، فقط في أنفس الناس، لكنه لا يرتضي به على أرض الواقع بحال من الأحوال. ليس لأحد أن يقول نحن نعيش دنيانا بشرع ربنا للفعلاء أو بالدين الذي يعني يبين لنا كيفية التعايش، لكن هو يطمس ذلك ويحارب هذا محاربة شديدة. هذه الحالة في العلمانية. أيضا حالة القومية نفس الأمر، القومية نفس الأمر، القومية هي الاتفاق والائتلاف والتواد والمحبة، لكن على شيء واحد، على أمر في أمور الدنيا فقط، لا أمور الآخرة. هي بقى إما أن تقول لأمور أو فكرة كاشتراكية، كماركسية، كرأسمالية، هذا الاتفاق يكون عليها فقط. وأيضا فيها الأصل فيها تنحية الدين جانبا، تنحية الدين جانبا، هذا الأصل فيها. وطبعا هذه الحالة الاجتماعية التي طرأت يعني نظرا لأن معالم الدين التي ظهرت أو معالم الدين التي طرحت في الساحة كان الطرح فيها طرحا سيئا جدا، وهذا قد ظهر في العصور الوسطى وين في أوروبا، لما تحكمت الكنيسة تحكما أعمى في هذا الباب، ويعني فرضوا عليهم فروضا ليست تمت للدين بصلة، هي المسألة بأسرها، لكنها كانت كالصوت أو كالسيف على رؤوسهم باسم إيش؟ باسم الدين. لذلك حدث البغض للدين وحدث النفرة، ثم ظهرت هذه الحالة الاجتماعية تقول لا دين، لا نريد دينا بحال من أحوال الدنيا، نعمل الدنيا فقط. فالمسألة التي عندهم هو الاهتمام الأقصى بمسألة الدنيا لا بمسألة الدين. العلمانية تنقسم إلى صورتين، يعني صورة لا تنطلي وصورة تنطلي، والصورة التي تنطلي على الأغمار الأغرار هي الصورة الأفسد، وهي الصورة الأعمق في إفساد ديانة الناس. الصورة التي لا تنطلع الناس هي صورة الملاحدة العلمانية التي أظهرت بجلاء الإلحاد التام غير منقوص. يقولون الكون لا صانع له، لا خالق له، يؤولون ذلك بقى إلى الطبيعة، إلى نظريات داروين، إلى النظريات التي يتمسكون بها للذرة لغيرها، لكنهم في إلحاد تام مع ظهور هذا الإلحاد بجلاء. يقولون لا خالق لا صانع لهذا الكون، بل لا رب هذا الكون. بالضبط بالضبط هم يتكلمون بكلام الدهريين القدامى الذين يقولون نموت ونحيا ولا يهلكنا وما يهلكنا إلا إيه؟ إلا الدهريين. فهؤلاء نفس الأمر. فهذه العلمانية الملحدة، والعلمانية الملحدة ليست بخطيرة جدا مثل العلمانية التي لا تظهر الإلحاد. فهذه الصورة الأولى. الصورة الأولى العلمانية التي أظهرت بجلاء الإلحاد، هي علمانية أظهرت بجلاء الإلحاد، تقول لا نريد إلا دنيا، ولا نتحكم ولا يتحكم فينا إلا الدنيا، ولا يمكن لنا يعني أن نعيش إلا للدنيا، والموت ليس فيه بعث ولا نشور، ولا أيضا في القبر فيه سؤال. هذه المسائل هي أرض فقط تبلع، وأرض أيضا تنبت، المسألة عندهم لا آخرة، لا قيامة، لا ثواب، لا عقاب، وأيضا الكون لا صانع له. المسألة إما يعني هم طبعا كما قلنا تقلبوا إما في نظرية داروين، أو تقلبوا في مسألة نظرية الطبيعة، أو نظرية إيش؟ المصادفة. الكون جاء هكذا مصادفة، هكذا نعوذ بالله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقن، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سبحان ربي العظيم، قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ها وكل في فلك يسبحون. ولذلك الله تعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، لكن لا يعقلون، لهم لا يسمعون بعين القلب، بأذن القلب، ولا ينظرون بعين القلب. يبقى هؤلاء الملحدة الذين أظهروا، أو العلمانيين، هؤلاء العلمانية التي أظهرت الإلحاد تماما غير منقوص بظهور وبجلاء. الصورة الأخرى للعلمانية التي نعيش معها الآن مثلا، هم الذين لا يظهرون إلحادا بل ينطلي أمرهم على كثير من الأغمار الأغرار. فهؤلاء لا يقولون بأن الكون لا صانع له، يقولون لا، الكون له خالق وصانع، وأن الصانع أمر بأوامر، وأن أمر الدين أمر جلل، لكنهم يقولون الدين، لكنهم يختزلون الدين في إيش؟ في السرادقات، وأيضا في الاحتفالات ويعني والاجتماعات في لحظات معينة وينتهي. هذا أمر الدين. أمر الدين هو أن أنت تحتفل بالموالد، هو أمر الدين أن أنت يكون لك رسوم معينة، فهم يريدون من الدين اسمه، هذا اسم الدين فقط، ويقولون الدين في قلبك فقط، كالدروز الذين في لبنان، أكثرهم في لبنان كما بينا في طوائف الباطنية والإسماعيلية، كالدروز هم يرون أن الدين هذا الدين أمور عقائدية فقط تعتقدها، وأنت في بيتك، وأنت داخلة بيتك، داخلة نفسك، دين بما شئت، الدين يكون هذا هو الدين. وهم أمام الناس على إسلام يقولون الله خالق كل شيء، الرازق هو الله، لا تحزن فإن ربك معنا، بهذا ينطلي على الأغمار الأغرار. وهؤلاء أفسد في الدين وفي الأمة من هؤلاء الملاحدة، احتاط منهم الناس وعلموا أنهم على كفر وإلحاد. أما هؤلاء علمانية هم يضربون الدين في الصميم، يريدون هدم الدين وأسس الدين، لكنهم يظهرون للناس بأنهم إيش؟ أهل دين، كما نرى الآن في المعتزلة العقلانية، وهذه قريب منهم، يعني المسألة هم أقرب ما يكونون لهم في هذا الباب لهدم الدين كلية، فضرب في أسس وأصول الدين بهذا الباب. فإذا هذه الصورة الثانية لصورة العلمانية، والصورة والوجه الآخر لهذه العملة هي وجه القومية، القوميات المشهورة التي تعرف بالقوميات بالنعرات اللي نتكلم فيها كثيرا، بالنعرات المعروفة التي تنحي الديانة جانبا، لا تتكلم عن لا تتكلم عن الدين، لأن الدين يفرق. هم يقولون لا تتكلم، القومية تجمع والدين يفرق. طب نحن نقول نعم، إذا كانت القومية تجمع والدين يفرق فالدين أولى، والدين الله تعالى فرق، الله تعالى ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل وما جعل الجنة والنار إلا للتفريق. قال الله جل في علاه: ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وهذا دلالة واضحة جدا على أن الدين وإن فرق فرق بين الحق وبين الباطل، لقول الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقول الله جل في علاه: ما لكم كيف تحكمون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، قال: أم نجعل المتقين كالفجار، لا يستوون، السماوات لا تستوي مع الأرضين، الملائكة لا تستوي مع الجن بحال من الأحوال، ولا الصالح يستوي مع الطالح، لذلك فرق الله بينهما. أصناف المشركين أيضا الذين أشركوا بربوبية الله جل في علاه من الطوائف الذين هم يعادون الدين، أو الذين هم انحرفوا انحرافا تاما كاملا غير منقوص على طريقة السلف، هؤلاء الطوائف الذين الجهمية أصل من أصولهم وأفرخ الجهمية. احنا عندنا طوائف كثيرة قد ضلوا في باب الربوبية، العجب كل العجب أنك ترى أن مشرك العرب كانوا أفقه من هؤلاء في مسألة الربوبية، ولم يجحدوا بها ولم يضلوا بها، وإن كان عندهم بعض الشرك منها، هم عندهم بعض الشركيات الربوبية، لكن كمال الربوبية أو قل أصول الربوبية عندهم ويؤمنون به. هم يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الجهمية لا تقول ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، في الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم، فإقرارهم منهم بربوبية الله جل في علاه، الجهمية لا تقول بذلك، والمعتزلة والخوارج وأيضا الباطنية. فنحن نتكلم إن شاء الله على هؤلاء بإيجاز، لأننا سندخل أيضا في أبناء العمومة، وأنا لم أسقط أبناء العمومة، من يوم السبت القادم إن شاء الله أيضا سندخل أبناء العمومة وندخل فيه والله المستعان، يعني لابد أن نتكلم في هذا الباب حتى تتم المسألة على الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين جميع أمهات الفرق، حتى نكون قد يعني أتينا عليهم، والله تعالى الموفق لكل خير وبر. أولا الجهمية، الجهمية أشركوا في ربوبية الله، وشركهم هنا هو التعطيل، شركهم شرك التعطيل، شرك الربوبية بالنسبة للجهمية هو شرك التعطيل، عطلوا مظاهر الربوبية. أنت الله تعالى يقول يعني إذا تكلمنا الأول لابد أن نظهر الربوبية بجلاء عند الإخوة، ما تعرف عن الربوبية؟ يا أنت أجبت إجابة صحيحة، أنا أريد اللي يزيد، أجبت إجابة صحيحة، ها الرب، ما معنى الرب؟ الرب في اللغة السيد المربي، نعم بنعائمي وآلائي، صحيح. طب هو مربي بنعائمي وآلائي لابد أن يكون إيش؟ أنعم وأعطى ومنع وخلق وأحيا وأمات ورزق وكل شيء بيده، صحيح ولا لا؟ والقدر أيضا يدخل في هذا الباب، القدر يدخل في هذا الباب. فلنا أن نقول بأن الرب هنا بمعنى الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المحيي المميت المعطي المانع السيد الذي كمل سؤدده، هذا هو الرب، هذا هو الرب. صحيح. يبقى الخلق من تمام من لوازم الربوبية، بل القدر كل شيء خلقناه بقدر، الكتابة الإحياء أيضا المشيئة العامة التي يعني هي عامة كل شيء أيضا من لوازم الربوبية. الجهمية يعطلون ربوبية الله جل في علاه، الجهمية يعطلون ربوبية الله. وإن سألت كيف يعطلون ربوبية الله جل في علاه، أقول الجهمية تنفي كل اسم وكل صفة، تنفي الأسماء والصفات. الربوبية الأصل عندهم نفي الأسماء والصفات، لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا قدير ولا قدرة، يبقى لا خلق ولا إذن لا خالق. صحيح ولا لا؟ أيضا يقولون لا إعطاء لا إحياء لا إماتة، لأنهم لا يرون اسما ولا صفة لله، يعبدون عدما، يعبدون عدما. فالجهمية ينفوا هذه المقالة، مقال الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم، وأخذها منه الجهم، وينتشرت على لسان من الجهم هو الآثم الكبير الأفاك الأثيم في نشر هذه المقالة الكفرية الشركية. وأصل هؤلاء زنادقة ومنافقين، أصل هؤلاء من الزنادقة والمنافقين الذين اعطلوا ربوبية الله جل في علاه. وهؤلاء عند نفي الصفات قالوا، يعني عندهم شبه في نفي الصفات، قالوا لنا لو أثبتنا الصفة أثبتناه يحب يعطي يمنع يخلق يذهب يجيء استغفر الله يجيء يأتي ينزل. فيقولون إذن هذا الإثبات يستلزم التشبيه، يبقى لابد من الرجل والأصابع والضحك، لابد من اللسان والشفة. فقالوا يلزم التشبيه، فإن كان يلزم التشبيه فلابد من الفرار من التشبيه، لأنه لا شبه لله جل في علاه. هل تعلم له سمية؟ نقول كلمة حق أريده به باطل، نحن معكم أنه لا شبيه بالله جل في علاه ولا مثيل لله جل في علاه، ولكن مع ذلك هو أثبت لنفسه هذه الصفات، فتكون الصفات ثابتة لله بما يليق بجلاله وكماله وإيه وعظمته. وقد جمع الله بينهما عندما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا أيضا لو أثبتنا الصفة أثبتنا الجسمية لله، أثبتنا وهذا الحمد لله، هذا معنى إيه؟ ممتاز. هو يصل للتشبيه، يصل للجسمية كيف غير ان هو يقول يدي يبقى يد كيد زيد، عينك عين زيد، وجهك وجه زيد، ساقي يبقى ساق كزيد، ايش كساق زيد، تعلقت الرحم بحقوى الرحمن، يقول يبقى اذا كحقوى زيد. يبقى اذا معنى ذلك انهم ايش شبهوا، اولا شبهوا فاخترعوا هذا الاختراع بالتشبيه واساءوا الادب مع الله تعالى، فقالوا يبقى اذا لو قلنا بذلك فقد يعني جسمناه صار جسما، حاشا لله. الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من ذلك أيضا من الشبهة أنهم يقولون إذا قلنا بأنه يسمع وأنه يعطي ويمنع ويخلق وينزل ويجيء ويحب ويبغض، هذه كلها إيه؟ ها الرجل الطيب لغة عربية قال أحداث، وأنا استغربت قلت لغة عربية ويعني حموت، فقلت بأتمهل يعني ما حوادث، حوادث وإيش بقى اللي فيها؟ يعني إيش؟ يعني يقولون لو أثبتنا ذلك لكان الله محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث ليس بقديم. هم أصلا لا يعبدون إلها، عشان يقول قديم غير قديم، هم يعبدون إيش؟ عدما. لأنك سألهم أين الله، يقولون لك لا فوق لا تحت لا لا لا لا لا لا لا مبين لا لا لا لا مخالط، يعني هو لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا وين، ما لا تعلم شيء، يتخبطون عشواء. هذه وهذه شبه كما قلنا شبه ساقطه، لكنهم يعطلون بها ربوبيه الله جل في علاه، لانهم اذا قالوا لا خالق لا خلق يبقى اذا لا خالق، اذا قالوا لا خلق يبقى اذا لا خالق، فعطلوا الربوبيه. من الذي يرزق؟ الله. طب يرزق هو الذي يعطي، يقولون لا لا يرزق ولا يعطي، فيبقى إذن هم بذلك قد عطلوا ربوبية الله جل في علاه. وطبعا تعطيل الربوبية معناها نسف للإلهية، تعطيل الربوبية أصالة نسف للإلهية. لما؟ لأن الربوبية يستلزم، ما أنت لو اعتقدت أن المعطي المانع المحي المميت هو الله تعالى، لن ترجو إلا هو، لن تدعو إلا هو، لن تطلب الرزق إلا منه. فإن كنت لا تعتقد ذلك يبقى أنت إذن قلبك سيذهب يمينا وشمالا لكل واحد ترى بيده الرزق الذي أمامك كسبب من الأسباب، وذلك قال الله قال در والله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل هل يستواني مثلا؟ الحمد لله أكثرهم لا يعلمون. فهذه الجهمية فيها كما قلنا الغلاة في نفي الصفات، الغلاة في نفي الصفات. عامة الجهمية إذا قلنا بأنهم ينفون يعطلون الله تعالى يعطلون، وهذا شرك في الربوبية، لأن التعطيل شرك، التعطيل شرك نوع من أنواع الشرك، بل هو أقصاه، وهو تعطيل الربوبية كلية في نوع من أنواع الشرك. الجهمية صنفان، الجهمية صنفان، لذلك بعض العلماء يعني كانوا يقولون بصفات الجهمية منهم الغلاة ومنهم غير الغلاة، منهم الغلاة ومنهم غير الغلاة. لكن الحق بأن التقسيم هذا تقسيم للمعتزلة وليس للجهمية، لأن الغلاة من المعتزلة هم الجهمية، فالجهمية غلاة، الجهمية غلاة الذين ينفون الاسم والصفة، يقول لا سمع ولا سمع ولا بصير ولا بصير. لذلك محقق أهل السنة والجماعة يكفرون الجهمية. نقل عن أحمد أنه يكفر الجهمية كلية، جميع الجهمية، وابن تيمية يحقق المجال في عند المتأخرين بأن المتقدمين يكفرون غلاة الجهمية، والمسألة فيها ما فيها. فالحق أنه نقل على تكفير الغلاة، والحق أنه أيضا نقل على تكفير الجهمية على الإطلاق، لا الغلاة بل على الإطلاق. تفضل. الغلاة الجهمية ينفون الاسم والصفة، المعتزلة هم أخف اتجاههم، ينفون الصفة دون الاسم. غير ايه؟ غير الغلاة اللي هم المعتزلة، اللي هم يثبتون بعض الصفات ويثبتون الاسماء. يعني في من المعتزلة من يثبت بعض الصفات، اللي هم فيهم شيء من تأثر شيء من الأشاعرة، وهؤلاء لا يجعلونهم من المعتزلة المحضة. المعتزلة المحضة يثبتون اسما دون صفة، لا يثبتون اي صفة بحال من الاحوال، لانهم نفس الشبهة اللي عندهم ان اثبات الصفة هو محل الحوادث، اذا فهو حادث. يبقى هما تقسيم، لو قلنا مثلا بتقسيم ابن تيمية للجهمية قسمهم ثلاثة، الغلاة وهم أتباع الجهم المصورون في كل صغير وكبير، المعتزلة الذين يثبتون أسماء وينفون الصفات، فهؤلاء فيهم التجهم أيضا، شاطر التجهم، وهو لأنه الصفة التي تجعلك تقول هناك تجهم هو إيش؟ النفي. أي نفي ففيه تجهم، إما أن يكون بقى تجهما كاملا مطبقا فيكون غلاة الجهمية الذين كفرهم أهل السنة والجماعة، وإما أن يكون إيش؟ أن يكون شيء من التجاهم، سواء بقى كلما على كلما كان الإلحاد، وكلما كان الانحراف، وكلما كان التعطيف الربوبية، كلما قل. فهو يقل في المعتزلة بعض الشيء لأنهم يثبتون الأسماء لكن يجعلونها مفرغة من إيش؟ من السؤال. هذا عجب. ومنهم من يقول بأنه سميع بذاته، قدير بذاته، حي بذاته، فيجعلون ايش؟ يجعلون الصفه للذات، يعني معنى ذلك تفريغ من الصفه، يعني كانهم يقولون الناس نحن نثبت الصفه وحي بذاته، مفهوم. وفي الاصل انك لو تتبعت في حقيقه الامر ما معنى حي بذاته، يبقى هم اثبتوا الذات فقط، ما اثبتوا ايش؟ صفه. والصفه لابد لها من ذات. وهناك من فيهم بعض التجهم، الذين فيهم بعض التجاهم هم بعض من يثبت اسما وصفة وينفي فقط الصفات الخبرية. يعني يقول لنا سؤال أنه يقول، لأنه عنده أصلا في المعتزلة أن الإثبات يستلزم التشبيه، قال والتشبيه أجلى وين؟ في الصفات الخبرية، لو أثبتنا عينا، لو أثبتنا ساقا، لو أثبتنا رجلا، لو أثبتنا أصابع، لو أثبتنا الأناملة، أثبتنا ذلك فهذا التشبيه، فينفون الصفات الخبرية، مفهوم. كبعض الأشاعرة في هذا الباب، فيثبتون بعض الصفات وينفون الصفات الخبرية، فهؤلاء نقول فيهم تجهم. وهذا التجهم نوع تعطيل للربوبية. لأن يعني لابد أن تعلم أخي الكريم أنك إذا وضعت دائرة الأسماء والصفات والربوبية في إيش؟ في إطار واحد، في دائرة واحدة، فكل تعطيل لهذا تعطيل للربوبية، فهذا وتعطيل الربوبية شرك، تعطيل الربوبية إلحاد وشرك، تعطيل الربوبية الحاد وشرك. ولذلك العلماء يقولون ويرون بأن الجهمية كفر. الجهمية كفر. الصنف الثاني من الأصناف الذين عطلوا ربوبية الله جل في علاه وفيهم شرك من الربوبية أو في الربوبية هم المعتزلة. هم المعتزلة. والمعتزلة يتفقون جميعا على إيش؟ على نفي الصفات إلا كما قلنا الشاذمة التي تأثرت بعض الأشعار، فينفون الصفات يثبتون الاسم ويفرغون الاسم من الصفة. يقولون قدير بلا قدرة، عليم بلا علم. والمتأخرون منهم قالوا إيش؟ قالوا له علم فأثبتوا بعض الصفات. طيب حيي بلا استغفر الله، يعني استغفر الله، ينفون الصف، فهؤلاء يثبتون الأسماء وينفون الصفات. والشبه التي عندهم في ذلك أيضا شبه كشبه الجهمية التي سلف الذكر فيها، وأيضا يقولون بأن هذا يستلزم التشبيه. إذا قلت له يد يبقى يستلزم التشبيه، يد كيد زيد، له سمع يبقى سمعك سمع إيش زيد. فهم يقولون بأن إثبات الصفة يستلزم التشبيه، ويستلزم أمر آخر. والمهم الذي أزيد على الثلاثة التي سبقت الجهمية أنهم يقولون وهذه فيها دلالة على تعدد الإلهية. يقولون إن تعددت الربوبية تعددت الإلهية. مفهوم هذا كامل لا؟ يعني يقولون إذا قلتم رحيم غفور كريم عظيم قدير يبقى ده تعدد صفات، تعدد إيه؟ تعدد آلهة. فيجعلون أن تعدد الصفات يدل على تعدد الإيه؟ الذوات. تعدد الصفات يدل على تعدد الذوات. وطبعا هذا من الغباء المستحق. احنا نسكت ما نرد عليهم إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله تعالى الذي قال ذلك. إذن ولا تعدد. وقال لو كان فيما آلهة إلا الله لإيه؟ هذا أقصر طريق للرد على البدعة هو النصوص. النصوص تنهي المسألة إن كنت لكن الفلسفة والسفسطة واللي يذهب ينقل من هنا وينقل من هنا ويتكلم كثيرا طالما لم يتقن مسألة الأثر انتهى أمره، وهو ضاع حتى هو نفسه مش هبقى فاهم بيعمل إيه. يعني ما دي بعد ذلك توجه له المسألة لا يستطيع أن يقف على أصل المسألة، لا يستطيع. وكثير من إخواننا هذه المشكلة. المشكلة أنه يريد بعد ذلك بعد ما كان يطلب علم أن ينفرد. ينفرد لما إيه؟ لما تتقن وتنفرد. المسألة مش مسألة تشكيل وكثرة النقل. كثرة النقل ممكن لا يفيد، ممكن إيش؟ يؤذي. يجعلك لا تستطيع أن تفهم. إذا كنت لم تستطع إتقان الأصل فأنت التبحر لك إيه؟ غرق، تضيع، تضيع. فهو الحاصل بهذا الباب هو ده هذا الأصل عندهم. هم يقولون بتعدد الذوات أنت الأصل أنك تنكر ذلك وتقول الله تعالى قد عدد الصفات وجعلها إيه لذات إيه واحد جل حدث ولا ما حدث وجعل أسماء وهذه الأسماء لإيش لذات واحد الله الرحيم الكريم الرزاق الرؤوف وكل ذلك أسماء لله 99 أسما من أحصاها لله وحده سبحانه جل في علاه. هذه مسألة من الأهمية بمكان. إذن هم يرون بأن تعدد الصفات تدل على تعدد الأزوات. وأيضا يقولون بمسألة إيش؟ بمسألة لو الإثبات وإن استلزم التشبيه يستلزم التركيب والتركيب يستلزم إيش؟ الجسمية والجسمية تستلزم الحوادث والحوادث لما يبقى إذن الله محل للحوادث. وكل هذا الكلام أيضا قطع دون أن تدخل في السفسطة. قل لهم ائتونا بنص يأتي بهذه الألفاظ لنتكلم معكم. إذا قلتم بهذا يعني الآن أنتم حاجة من اثنين، أعلم من الله وأعلم من الرسول وأعلم من الصحابة، طيب فننصاع لكم، او انتم اجهل وهذا الذي تقولون به نسالكم سؤالا واحدا، ائتونا من الاثار من ايه من تكلم بها صاحب الشرع او الناقل الشرع تكلم بمثل هذه الالفاظ. ايش اللي هيحدث؟ ما عندهم شيء، يبقى امشوا. هذه الفاظ مبتدعه والفاظ مهمه حماله تحتمل حق وتحتمل ايش باطل. فالاسلم ان تقول لم ياتي بها اصلا. وطبعا بقى اذا كانت السفسطه وتخصم ظهره وانت تعلم انك اعلم منه قل له كلامك يحمل ايه حق وايه وباطل، ماذا تريد؟ فان راناه يريد الباطل صفعناه على وجهه، وان راناه يريد الحق اخذنا منه. وهذا الاصل الاصيل في هذا الباب في ايش؟ انت تراها جليه في ايش مثلا؟ في اثبات الجهه مثلا. لو ضربنا المثل بذلك في الجهه صحيح ولا لا؟ بقول طب تعالى الجهه هنا الان ما في يعني ما في لفظ سلفي جاء به أو أثر جاء بالجهة، ماذا تريد من الجهة؟ بس إذا أراد جهة العلو قلنا إيه حق على حق، لكن لابد أن نقول الأولى أن تقول علو، أما أراد الجهة غير ذلك نقول له باطل ولا نأخذ منك قولا. هكذا هكذا كان يفعل السلف الصالح. طيب، فإذا هؤلاء المعتزلة ينفون صفات الله جل في علاه فهم يشركون بالربوبية. وطبعا الآن بقى يعني حدث ولا حرج، المعتزلة الناس يحسبون أن المعتزلة اندثروا بعد موت عمرو بن عبيد، هو أصل ابن عطاء. المعتزلة في في في في البشرية في الساحات وفي هذه العصور يعني كالنار في الهشيم، كثرة كثرة كثرة كثرة يعتنقون هذا المذهب المعتزلي، لا سيما ايه، لا سيما الذين نراهم الان يتكلمون بالعقل، العقلانيون يتكلمون بالعقل، كل شيء بالعقل. وبعدين يقول لك اصلا لا احد يتسلط على عقلي، انت ليش تقول لي ان الامام كذا قال كذا في هذا، انا انظر اذا كان هذا القول يصح ولا يصح، وهو اضل من بعير اهله او اضل من يعني لا يجيد شيئا ولا يفهم شيئا في تأصيلات العلم. فالذي يقول بذلك هو الذي يقدم العقل العقلاني، هذا اللي يقول لك عقلي ان قبل اخذت، ان لم يقبل ايش لم اخذ. طب اين انقيادك لله الذي فعلها؟ والله تعالى كل ما خلقت الجن والانس الا لانت عابد، عابد ما عليك الا ان تستسلم لربك الذي فعلها. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا ولسان دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله تعالى قال لابراهيم اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت، استسلمت استسلام تام لله جل في علاه. الغرض المقصود هنا قد ورد في كثير من الساحة أنهم يعني قد قدموا العقل على النقل، ولذلك هدموا أصولا، تكلموا باستهزاء عن الشجاع الأقرع، تكلموا باستهزاء عن عذاب القبر، تكلموا باستهزاء عن أمور هي ثوابت في أمور ديننا بسبب خراب العقل الموجود. ولذلك قلنا منهم من حرف خروج الإيه؟ المسيح الدجال، منهم من حرف نزول عيسى عليه السلام، أنكروا كل هذه الغيبيات لأنه المسألة مسألة الغيبيات لا مدخل العقل فيها، مسألة الغيبيات لا مدخل العقل فيها، فوجب أن يستسلموا لربهم دل في علا. أيضا من ذلك كما قلنا شيعة العراق أكثرهم يعتنقون المذهب الإيش؟ الاعتزالي كما بينا قبل ذلك، صح؟ الخوارج والإباضية يعتنقون المذهب الاعتزالي. أيضا من ذلك يعني شيعة الشام والهند وهؤلاء أقطار هندية كلهم يعتنقون المذهب الاعتزالي. فشوف بقى انتشار المذهب الاعتزالي كيف انتشاره، انتشار عجيب. أنا اتصل بها رجل إما من ألبانيا أو من ألمانيا، فقال أنت فلان فلاني، أنا ما أعرف من وين أعلم يعرفني، فقلت له نعم أنا فلان فلاني. قال شوف هو منصف يتكلم، بيتكلم معاه باللغة العربية الفصيحة، أنا نفسي أذني يعني صراحة شنف أذني، رجل أجنبي ألماني، هو ألماني أصارت، وشنف أذني باللغة العربية الفصيحة وبتكلم معي وما فيش بقى لا لح، المدرس اللغة العربية يلحن، وأخوه قد خرب اللغة العربية ما سمعت أنا من يومين، ما خربها تخريبا تاما، فقلت لابد أن أنا أعاقب أخاه قبل أن أعاقبه. فالغرض المقصود ما في لح، هو بتكلم ما في لحن وفصاحة عجيبة. قال أنت فلان فلاني، قلت نعم. قال شوف أنا أعيش هذا الوقت لأناظرك أو أناظر، ذكر طبعا سيدنا، ما هو طبعا القزم لا يذكر مع الجبال، لكن هو اللي أنا بحكي الهاتف اللي جاءني أو على الشيخ محمد إسماعيل المقدم. فقال يعني أنا بنصح الإخوة لسماعك وصنعت ونصائح، وأنا أتمتع جدا، وأنا أسمع لك الأصول وأسمع القواعد الأصولية وأثر اختلاف القواعد، وذكر الكتب المشروحة اللي هو سمعها وكتب أنا ما شاء الله، قلت أنا روح أسمعها بعد كده، مش غريني لك خلاني، أنا لازم أستفيد أنا أسمعها. فكلمني بكلام قوي وقال الآن نعقد مناظرة، قلت له أنا أوافق ما في مشاكل، لأنه طبعا كان بيكلم بس أول ما طرح معاني مسألة الأحاد وقبول مسألة الأحاد في إيش في الاعتقاد. فلما رآني معه يعني صلبا فقال لي إذن نرجئ الكلام على في وقت آخر. وبعد ذلك ما فيش بعث ولد بعثه، ولما كنت في الخليج بعث آخر وهو كلمه بعد ذلك وجاني وهو بيحضر الدروس وقعد يعارض في مسائل عذاب القبر وغير عذاب القبر. أقول ألمانيا كثير منهم الآن فيهم هذا الاعتزال، أوروبا كثير جدا منهم يتأثرون بمنهج الاعتزال. فانظر بقى أنت مثل هذا والانتشار بمثل هذا الباب، ضاع للدين بأسره في هذا الباب. فهؤلاء يعني هم يعطلون دين الله الذي فعلاه دون أن يدروا لا تعظيم للعقل وعظم العقل فوقه وكل شيء لا وسطية فيه لابد أن تلد فيه الخراب سواء من الغلو أو سواء من الجفو. إذن هذا المعتزلة هم الصنف الثاني. الصنف الثالث أفراخ المعتزلة الخوارج. الخوارج الذين كفروا وكانوا أجرأ من المعتزلة في التكفير لكنهم أيضا في مسألة الاعتقاد اعتنقوا المذهب الإيه؟ الاعتزال. أفكار كلها أفكار اعتزالية اعتنقوا المذهب الاعتزالي. طبعا هم عطلوا تعطيل صفات الربوبية مع أن العجيب كل العجب كل العجب أنهم يحفظون حروف القرآن وهم يعني يقفون عند حروف القرآن وحفظا تاما ويقرؤونه قراءة كاملة غير منقوص ومع ذلك يعطلونها وهم لا يدرونها. كما صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز تراقيهم. ويعني أكثرهم انتشارا في هذا الباب هم الإباضية الخوارج الإباضية اللي موجودين اللي هم أصالة وين نعم هو أصلا منتشرين جدا هناك وأيضا في زنجبار وليه تنزانيا وهذه الأماكن أيضا انتشر فيها هذا الفكر. لكن هذا الفكر أصلا يعني الإباضية انتشار الإباضية أكثر وين في عمان. يعني هم كما قلنا ينفون صفات الله جل في علاه نفيا تاما لأنهم يقولون بأن إثبات الصفات يصل بالمرء إلى التشبيه كما شبهة المعتزلة وشبهة أيضا الجهمية. وبعضهم يقولون لا نحن نثبت الصفات نحن خرجنا عن المعتزلة ونثبت الصفات. وإثبات الصفات عندهم هم أن يجعلونها إيش ذاتا يجعلونها ذاتا. فهم كأنهم يقولون يعني قدير بذاته قدير سميع بذاته عليم بذاته فجعلوها وردوها على الذات. وهذا الحق أنه نفي مبطن هذا نفي مقنع مبطن وهذا أيضا شرك في الربوبية. يبقى لنا فرق الباطنية بأسرهم أنهم أشركوا بالربوبية أيضا وعطلوا الربوبية. ثم الكلام بعد ذلك في مسائل مهمة جدا في الشرك في العبودية أصالة لندخل في بحر هذا الباب في الكلام على الذبح والنذر وغير ذلك إن شاء الله يكون في الأسبوع القادم. وفي سؤال تفضل نريد الإخوة يعني تتقي الله وتحاول قدر الإمكان تنظر حولها وتنظر كيف أن هذا الباب منتشر. أنا سأقول لكم شيئا تصعقون منه لكن ماذا أفعل؟ ممكن تجدون من أهل السنة الذين يترسمون سنن أهل السنة عندما يتبنون موقفا والموقف ليس عليه أدلة أو أدلته ضعيفة يلجؤون إلى إيه؟ إلى العقل إلى فكر الاعتزال إلى إقناع الناس بمسائل عقلية ويقولون ولو كان كذا لكان كذا. والصفصطة جميلة الصفصطة سهل جدا. وهو ليش المعتزلة أقرب الناس لإقناع العوام من أهل السنة؟ هم يفعلون ذلك ينطلي. وهذا الاعتزال نعم لأن الناس إيه؟ ممتاز دي الإجابة السديدة والإجابة الثانية موجودة ولأنهم يدخلونهم من ناحية الإيه؟ الانبهار العقلي مواسب عقل لكن لأنه جاهل يحسب أن هذا إيه؟ تفوق عقلي ذكاء خارق فاهمني. وهي المسألة بهذا الباب فهم يفعلون هذا. ولذلك أنا أتعجب ناس طلبة علم كلموني في مسألة فقلت لهم يا جماعة المسألة الدليل فيها أوضح من شمس النهار وجلس 10 دقائق يفسر لي لا ده كان كذا وكان كذا وكان كذا وبعدين اتفق بقى أمي وأختي وخالتي وعمي كانوا مع بعض ومشوا بالسوق. المهم كلام حكايات ليس له لا يمت للدليل بإيه بصلة. وده معناه أنه يعني حتى المفروض أنت أصلا عشت عيشة تسمى أنني ممن يعظم الدليل وأنني أرتبط بالدليل. يبقى إذن ليس لك في أي شيء تتبناه إلا إيه إلا الدليل. وين الدليل؟ ما في إلا حكايات وقصص. وطبعا قناعات عقلية وقناعات عقلية. المشكلة بقى هم وقفوا مع الآخر ما كلمني أو وقف مع واحد ليس له في مسألة العقل نصيب. أنا مش مجنون لكني لا يمكن أقدم عقلي أنا أعمل عقلي بعدما يأتيني الإيه؟ النص. فائدة العقل هنا أننا إيه؟ لا عقل لي حتى يأتي النص يأتيني العقل. انظر تأمل تدرك. وده فعل من؟ ده فعل النبلاء من العلماء من أخيار الأمة. المسألة عندهم مسألة إيه؟ نص وما آتاكم يا إخوة يا أفاضل ماذا أفعل؟ سأبين لكم ضربا للمثل. مسألة الإسراء، مسألة الإسراء لو أخذت بالمقدمات العقلية تصدقه، صح ولا لا؟ ممكن ما تصدقوش. أنتوا فاهمين؟ أقطع ذراعي والله ما حد فاهم حاجة. شوف المقدمات العقلية. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي جهل ولهؤلاء وقال لهم رأيت إيه؟ أنا كنت في بيت المقدس ورجعت أمس واليوم هنا تصفيق وتصفير. أو أبو جهل قال لك بس نأتي له بالقوم خلاص يكذبوه. تعالى المقدمات العقلية. المقدمات العقلية أنه قد أنبأهم بأشياء لا يمكن ينبئ بها إلا من رآها وشاهدها. ها صح ولا لا؟ عمل إيه؟ أول شيء وصف دقيق، تاني شيء القافلة اللي تخصهم في المكان نفسه، وآتى لهم بكل دقيق ودليل. يقولون بالمقدمات العقلية إما أنه ذهب حقا ورأى، وإما أن في أحد جاسوس جاء سريعا فأخبره مثلا صحيح، فيقولون لو كان إحنا القافلة في المكان الفلاني وعشان يأتي يبقى له 3-4 مش ممكن صحيح ولا لا؟ لكن الحق بأنه إيه؟ هذه الأمور تثبت أنه مش ده العقل ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ يبقى عقل أنا أقول، أنا سأقول لا أصدق هذه معجزة، هذا أمر خارق للعادة، لكن العقل يصدق لأن المقدمات العقلية تقول النتيجة أنه رأى. واضح اللي أنا بقوله؟ ممتاز. أبو بكر ماذا فعل؟ قال دلله صح ولا ماذا قال؟ إيش قال أبو بكر؟ أقال نعم صدق. يبقى إيش بقى اللي الأصل عنده إيه؟ ائتني بالنص وأنا سأفعل بعد ذلك. هذا الذي يحدث، ائتني بالنص وسأفعل. لما استخدم أبو بكر في المناظرة الكبرى بينه وبين عمر عقله، هو استخدم عقله، استخدمه متى؟ بعد النص. هذا الذي يريده، ما استخدمش العقل بحمل الأحوال بعد النص. كيف؟ إيش قال له؟ والله لا أقاتلن من فرق. يبقى عنده إيه؟ عنده أصل أرجع عليه. فإعمال العقل هذا بعد إيه؟ بعد النص. ائتي بالنص وأرني كيف تعقل هذا النص، هذا الأصل. سأموت خنقا لأني أرى في العيون أن محدش فاهم شيء. فاهمين؟ وصلت؟ هذا هو. فلذلك أنا أقول هذا اعتزال، واعتزال ظاهر، فلابد أن نفهم لأن هذا اعتزال. أنت لازم تفهم أنني ممكن أتبنى شيء وأرجع عنه في نفس اليوم، فاهم؟ بدون دليل. يعني هنا تبنيته بدون دليل ورجعت عنه بدون دليل، يبقى دي معناها إيه؟ ما عنديش أصل. شوف الأدب والله، إن شاء الله ناس متربية. لا إله إلا الله. أنا أقول إذا وجدت ذلك فاعلم أنه لا إيه؟ لا أثر في الموضوع، لا أثر. أنك تدور مع الأثر حسدار ذهابا وإيابا وجودا وعدما، لكن لما ترد أنك كنت هنا بلا دليل ثم هنا بلا دليل ثم هنا بلا دليل، يبقى هذه معناها إيه؟ معناها أنك تعتزل، أو قل أنك تتبنى المذهب الاعتزالي. اجعل الساحة في أرض صلبة، ألا وهي إيه؟ أين الدليل؟ بعد أين الدليل بقى؟ هنا يظهر الأذكياء. مش الأول يظهر الأذكياء، ما كل إنسان ممكن يخترع بعقله اللي يريده. هنا يظهر الفهم والدقة، هنا يظهر الذكاء، هنا يظهر العلم. لذلك قال فقهوا في العقل، صح؟ إيش فقه قال؟ فقهوا في إيش؟ في الدين. وما الدين إلا كتاب وسنة. لذلك لما قيل ابن أبي طالب وصاكم من السلام بشيء، خصاكم من السلام بشيء، قال لا والله ما خصنا بشيء. ثم قال إيش؟ إلا فهما يؤتيه الله إيه؟ لعبد العبادي في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر يقول لأبي موسى الأشعري الفهم فيما يأتيك، الفهم فيما يأتيك. فهو هذا العلم، هذا هو العلم. فإياكم والاعتزال. ما شاء الله انت فايق النهاردة. نعم صحيح. هم كما وصفهم عمر الخطاب قوم أعياتهم من النصوص أن إيه؟ أن يحفظوها، فضربوها بإيه؟ بهذا العقل. نعم هذا صحيح. نعم. ها اعرف اعرف انا بس لكن الكلمه مهمه والاصل هنا معناها الكتاب او السنه. جزاك الله خير انت مؤدب اعلم ذلك. ايش كان المعتزله ليسوا مرجئه؟ المعتزله ليسوا مرجئه لكن لان الارجاء لا يحتاج العقل فاهمني. هو الانتشار هذا هو انتشار هذا الامر لامور. الامر الاول هو ضعف العلم وعدم تعظيم الاثر والغلو في اشخاص دون الاثار. ده اللي تسبب في هذا فقط. ولانه وصل به الانسان الى ان يعتقد قبل ان يستدل. فلما صار مجابها يريد ان يدافع عما اعتقد وهذا اعتقد كانه اعتقده قبل الاستدلال اما تمرسا اما تقليدا فهمني. فايش يفعل؟ ما يريد ان يكون مغلوبا فبيدافع قدر امكانه. فما مدافعه ممكن يعني تجلي امره بعض الشيء الا بايه؟ بهذا الاعتزال. وفن الاعتزال لا يروق للمرجئه ولا يستطيعونه. لكن هو انا ساقول لك شيئا انت اصبت فيه تحوم حوله لكن ساشير اليك. يعني هو التاثر بالاشاعره. طبعا الأشعار مرجئة بس هو التأثر بالأشعار. فالأشعار هم الذين يفعلون ذلك لأنهم كانوا يقولون متكلموا أهل السنة والجماعة يجابهون العقل بالعقل لأنهم أرادوا نصبوا أنفسهم ردا على المعتزلة. فطبعا هذه الطمة الكبرى. كلما ترى أشعري يقوم ليرد على المعتزلة صار معتزل. ليه؟ لأن الغلبة تكون دائما لمن؟ للمعتزلة. ومش عارف يمشي مع فسحته لأنه عايز يوسطن المسألة بينه وبين الأثري وبينه من هذا ومش مستطيع. فبياخده على طول من حجتي يردها عليه تكون حجة عليه فلا يستطيع أن يجابه. ده اللي حصل. وذلك هو قال ذلك. قال الإمام الشافعي قال الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا لسيف المعتزلة كسروا ولا للإسلام إيه نصروا. ما فعلوا شيء. ما استطاعوا إلا ذلك سبيلا بحال من الأحوال. ولو رأيت ذلك مسألة الكلام تغنيك فقط. في ليبيا هم يتخبطون جدا يقولون نثبت ان الله يتكلم. تعال بقى اقعد ساعات معهم في مساله الكلام التي يثبتونها. لا تراهم الا هم نفات ولا يقدرون. والمعتزله اجلى منهم مذهبا. ها والرؤيه الغير جهه فين ده بقى جبتها منين؟ ما دي بقى اللي قاعدين مش ممكن تفهم هذا الكلام بحال من الاحوال. يا عم كيف الرؤيه الغير جهه؟ ايش بتاع هو طعام هشربه؟ استغفر الله. ايش يعني؟ فكلام كما قلت لكم يعني هما حتى لا يستطيعون. فهما ايش بيفعلوا؟ بيحاول قدر الامكان يستخدم العقل ويقرب به المسافات وهو ابعد ما يكون. لا يستطيع ان يدلل على ما يتبنى بحال من الاحوال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.